في التوراة والإنجيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. يعني لو قلنا مثلا لعن اليهود على لسان محمد، هل يلزم من هذا أن يكون اللعن في القرآن؟ والله لا، لا يلزم ذلك. لا يلزم، لكن يلزم أنه مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يكون في القرآن، قد يكون وين؟ في يعني في السنة مثلا. تمام، هذه الآية هكذا. لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما لعنوا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان، يعني هذا تفسير ابن عباس كما هو يعني في ابن كثير. الله تبارك وتعالى أعلم. يعني أحيانا ظاهر الآية يكون عاما مثل هنا على لسان، فقد يكون في التوراة، فقد يكون في الإنجيل والزبور، وقد يكون في خارج الإنجيل والزبور لكن على لسان داود وعيسى بن مريم. لكن طالما ابن عباس وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما وأرضاهما، ذكر لعنه في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان، خلص هذا يعني مرجع لنا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاك الله خيرا يا شيخ علي، وجزا الله الإخوة الحاضرين، وأسأل الله أن يأجر الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.